بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون. تكلمنا عن التوكل كلاما طويلا، وعلى كل حال توكل العبد على ربه هو أن يفوض أمره إليه ثقة به، فيركن إلى جنابه سبحانه وتعالى، فيتأثر عن ذلك ألا يرجو غيره ولا يخاف غيره، وتكون رغبته ورهبته إلى الله جل جلاله. وهنا كما ترون قدم الجار والمجرور: وعلى ربهم يتوكلون. وهذا التقديم يفيد الحصر، يعني أنهم يتوكلون على الله ولا يتوكلون على غيره. لو قال ويتوكلون على الله فيحتمل يتوكلون على الله ويتوكلون على غيره، لكن حينما يقول وعلى ربهم يتوكلون يعني لا يتوكلون على غير الله عز وجل. ومن هذه الآية وأمثالها من الآيات أخذ طائفة من أهل العلم أن التوكل من الأمور المختصة بالله عز وجل، عبادة لا يجوز أن يتوجه بها إلى غير الله ولو كان المخلوق يقدر على ذلك. ما تقول أنا متوكل عليك يا فلان، وإنما تقول متوكل على الله، ولا تقول أنا متوكل على الله ثم عليك، وإنما تقول أنا متوكل على الله فقط. قال هنا: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في جميع المواضع الله عز وجل حينما يذكر الصلاة ويثني على أهلها أو يأمر بها يقول وأقيموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، ولا يقول يؤدون الصلاة، قال وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة المؤثرة المطلوبة التي يثنى على صاحبها هي الصلاة التي يقيمها المصلي، بمعنى يأتي بما يجب لها من شروط وأركان وواجبات وأيضا مستحبات. فقال وما رزقناهم ينفقون، من هذه تبعيضية باعتبار أن الإنسان لا ينفق كل ما يملك وإنما ينفق بعضه، وقد سبق الكلام على هذا في تفسير سورة البقرة الذي كان بعد صلاة المغرب يوم الجمعة. تكلمنا عن مسألة وهي: هل للإنسان أن ينفق جميع ما يملك في سبيل الله أو لا؟ فهنا على سبيل المدح قال ومما رزقناهم، ما قالوا ينفقون ما رزقناهم. قلنا بأن ذلك بحسب حال الإنسان على الأرجح، وأن من الناس من يقبل منه أن ينفق كل ما يملك، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه، ومن الناس من لا يقبل من هذا فهم يتفاوتون. فالذي ينفق كل ما يملك ثم يتعلق قلبه بالناس ويتطلع إلى ما في أيديهم لا ينفق كل ما يملك، وإنما ينفق شيئا منه بعضه. ومن كان بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه في توكله على الله وثقته به فلا بأس أن ينفق جميع ما يملك في سبيل الله. وقوله أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. يعني أحق ذلك حقا أو غير ذلك ما قيل في تقديرها. الفصل بين طرفي الكلام، بين جزئي الكلام بضمير الفصل هم أولئك هم المؤمنون يفيد تقوية مدلول هذه الجملة، وكذلك الإشارة بالبعيد أولئك قد يشعر بمنزلتهم وعلوها ورفعتها. وقوله لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنة. نعم، يعني مراتب في الجنة عالية، كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة، أي يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. على كل حال قول ابن كثير رحمه الله هنا ويشكر لهم الحسنات ليس من معنى المغفرة، وإنما حينما قال الله عز وجل لهم درجات عند ربهم فشكر لهم الحسنات ورفعهم في الدرجات، وإلا فإن المغفرة ليست معناها شكر الحسنات، وإنما المغفرة إذا قلت يا رب اغفر لي فإنك تطلب ربك أمرين. الأمر الأول هو الستر فلا يفتضح الإنسان، والأمر الثاني هو أن يقيك شؤم المعصية فلا تعذب عليها. وكلمة الغفر تدل على هذين المعنيين معا، ومنه أخذ المغفر لأنه يستر رأس لابسه وهو أيضا يقيه الضرب بالسلاح. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طبعا عفوا تنكير المغفرة هنا ومغفرة يدل على أنها مغفرة عظيمة، وهذا يدل على أن من حقق الإيمان توكل على الله عز وجل وأنفق في سبيل الله حقق هذه الأمور، فإن الله عز وجل يغفر له الذنوب ويرفع منزلته ودرجته في الجنة. وهذا على كل حال أيضا يدل على أن الحسنات تمحو السيئات، والله عز وجل يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلا كما تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قوله كما أخرجك ربك، فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال السدي: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين. عفوا، هنا في قوله كما أخرجك ربك يقول فقال بعضهم، هذا نص كلام ابن جرير رحمه الله، يعني من قوله فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. هذا نص كلام ابن جرير إلى هنا بحروفه، لكن التعقيب الذي ذكره ابن جرير رحمه الله على هذه الجملة، كلام ابن جرير بعدها، فيه مغايرة عن كلام ابن كثير، يعني ابن جرير وضحه بشيء مغاير لما وضحه به ابن كثير. فابن جرير يقول وأصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أخرجك، كما أخرج الله محمدا صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق فكان خيرا له. أصلحوا ذات بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بيته بالحق فكان خيرا له. هذا كلام ابن جرير، فهو يفسر الآية، أعني ابن جرير، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، يربطها بما سبق. سألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أصلحوا بينكم فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من بيته كان خيرا له. ابن كثير رحمه الله هنا يقول ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقسمها على العدل والتسوية، فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم، فكان عاقبة كراهتهم للقتال بأن قدره لكم، عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد إلى آخره. يعني كلام ابن كثير أن انتزاع ذلك من أيديكم، يعني الغنائم، وقسم الله عز وجل وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم خير لكم، كما أن إخراجكم من لقتال عدوكم وكتب ذات الشوكة لكم على كره منكم كان خيرا لكم. يعني هم لو خيروا بعد المعركة قيل لهم ها الآن لو خيرتم ماذا تختارون، العير ولا هذا الفتح المجيد، في مقارنة سيقولون هذا النصر المؤزر، يقتلون 70 من رؤوس المشركين ويجرجرونهم بعد 3 أيام في القليب. لا، لو تقرأ في سيرة ابن هشام مثلا في غزوة بدر كل من يخطر على بالك من الرؤوس تقول هذا وين هو، ستجده إن لم يسرد في القتلى يسرد في الأسرى، ما بقوا أحد. فشيء عجيب يفوق الوصف، على غير ميعاد ولا تهيئ ولا سلاح يعدل القتال. فالحاصل أن هذا المعنى كما أخرجك، الكاف هذه للتشبيه، والعلماء رحمه الله مختلفون كثيرا في وجه هذا التشبيه إلى أي شيء يرجع. فابن جرير سمعتم كلامه، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن هذا خير لكم، كما أن الله أخرج نبيه صلى الله عليه وسلم من بيته فكان خيرا له. وابن كثير يقول كما تشاححتم في هذه الغنائم فأخذها الله من أيديكم وقسمها بينكم بحكمه العدل فإن ذلك خير لكم، كما أن إخراج الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وكتب ذات الشوكة كان خيرا لكم، فهذا خير وإن كرهتموه، وهذا خير وإن كرهتموه، كما أن هذا خير وإن كرهتموه. وبعضهم يقول غير هذا، بعضهم يقول الأنفال ثابتة لكم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين، يعني مثل إخراج ربك لك من بيتك بالحق، يعني خروجا متلبسا بالحق، ما خرج لباطل، وخروجه لا شبهة فيه، بل هو جهاد صحيح. فهو يقول امضي لأمرك في الغنائم، فهي حق ثابت لك، كما أن إخراج ربك لك من بيتك كان بالحق، خروجك بالحق، وهذه الغنائم ثابتة لك، نفل من شئت وإن كرهوا، نعم، تصرف فيها، قل الأنفال لله والرسول. وبعضهم يقول هذا قسم، كما أخرجك أي والذي أخرجك، يقول الكاف بمعنى الواو، وما اسم موصول بمعنى الذي، كما أخرجك ربك أي والذي أخرجك، وهذا وإن قال به بعض أهل اللغة إلا أنه أبعد من سابقيه اعتبار هذا قسم، هذا خلاف الظاهر المتبادر والله أعلم. وبعضهم يقول أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وكل هذه الأقوال قال بها أئمة كبار من أهل اللغة من أمثال الأخفش وقبله أيضا الزجاج، القول الذي قبله. وعلى كل حال، وبعضهم يقول أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك ربك، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأطيعوا الله ورسوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يقول أنتم لا تدرون العواقب، فليس لكم إلا أن تطيعوا وأن تذعنوا وأن تسلموا، والله عز وجل يصرفكم بما فيه الخير، فلا تتلكأوا في طاعته والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فصارت العاقبة لهم، وقد رأيتم ذلك بأنفسكم مع كراهتكم له في أول الأمر. وبعضهم يقول لهم درجات، متعلق بقول لهم درجات، لهم درجات عند ربهم ثابتة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وهذا الاختيار، يعني هذا الوعد ثابت حق للمؤمنين كما أخرجك ربك، وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي رحمه الله. وبعضهم يقول غير هذا على كل حال، كالذي يقول بأن هذا على سبيل المجازات، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فهو يقول خذهم وعاقبهم مثل ما تقول كما أمرتك بكذا وكذا وكذا، فالآن افعل كذا وكذا. على كل حال، ويحتمل أن يكون المقصود التشبيه بحال كراهتهم للتنفيل بعض من في الجيش ككراهتهم للخروج ابتداء أو ملاقات الجيش. وعلى كل حال، قول ابن جرير رحمه الله قول قريب، وكذلك قول ابن كثير لعلها أقرب هذه الأقوال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره منهم كذلك هم يكرهون اللقاء والقتال وذات الشوكة ويجادلونك في هذا، يجادلونك يقولون يعني نحن لم نخرج لقتال، نحن خرجنا للعير لم نستعد، لو علمنا أنه قتال لأخذنا له وهبته وراءنا، فإن وراءنا من إخواننا من لو علم قتالا لجاء معنا، ويجادلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والكلام العلماء في تفسيرها كما أخرجك أكثر من هذا كثير، ولولا ضيق الوقت لهذه الأشياء جمعتها منذ زمن فيها في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أكثر من هذا بكثير الأقوال التي سمعتم، ولكن ما ذكرته يكفي. والقول الراجح بإذن الله عز وجل أنه لا يعدو ما ذكرت، لكن الوقت أدركنا على كل حال. والمقصود أن قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق أي خروجا متلبسا بالحق الذي لا شبهة فيه، فالإنسان قد يخرج للحق وقد يخرج لباطل، والله أعلم.